سورة سبأ آية 15. سورة سبأ الآية 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لسبأ البس دي يقراها على انها ممنوعة من الصرف. لقد كان لسبأ في مسكنه البس يعني ابن كثير يقراها بالمنع من الصرف. لقد كان لسبأ البزي وأبو عمرو. أما قنبل فيسكنها قنبل عن ابن كثير. لقد كان لسبأ في مسكنهم. الكسائي وخلف يقرأها مسكنهم بكسر الكاف مسكنهم. حفص وحمزة هو اللي يقول مسكنهم في مسكنهم زي ما قدامك كده حفص وحمزة بس. باقي القراء يروها بالجمع في مساكنهم في مساكنهم. يبقى فيها ثلاث قراءات مسكنهم مسكنهم مساكنهم ثلاث قراءات. يلا يا شيخ اتفضل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذواتي أكل نافع ابن كثير يقراها أكل ذواتي أكل خمط بتسكين الكاف. البصريان ما ينونش أكل يقول ذواتي أكل خمط أكل خمط لقراءة البصريان. تفضل يا شيخ. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هنا ثاء ثم وهل نجازي قراءة حفص والأصحاب يعني الكوفيون ما عدا شعبة هم اللي يقولوا وهل نجازي إلا الكفور. باقي القراء يقرؤوها بالياء وهل يجازى إلا الكفور. يلا يا سيدي يلا شاور وجعلنا وجعلنا بينهم ايوه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين ليالي وأياما آمين. فتح الله عليك. يلا عيد الآية دي تاني. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. نعم تفضلي. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ابن كثير وأبو عمرو وهشام يقول فقالوا ربنا بعد بين أسفاره بعد أما يعقوب فيقرأها فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. يعقوب يقول ربنا باعد بين أسفارنا. طبعا ظلموا إن لم هتبقى فخمة عند ورش، يقول ظلموا ظلموا تبقى لم فخمة عند ورش بس. يلا يا سيدي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق في قراءة الكوفيون اللي هو الكوفيون اللي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف، أربعة كوفيون. أما باقي القراء يقروها بالتخفيف بغير شد. ولقد صدق عليهم إبليس، ولقد صدق عليهم. يلا يا سيدي. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو فيها ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نعم. قل ادعوا، قل ادعوا، التخلص من الساكنين بالكسر عند ايه؟ عند عاصم وحمزة ويعقوب. يتخلصوا من الساكنين لأن قل ساكنة وأدعو همزة الوصل ساكنة وبعدها الدال ساكنة، فازاي نبدأ حرفين ساكنين ورا بعض؟ ما نعرفش. عشان كده نتخلص من الساكنين ازاي؟ بالكسر. يقول قل ادعو، قل ادعو كويس، لكن باقي القراء يتخلصوا من الساكنين في هذا الموضع بالضم. ليه؟ لأن أول حرف بعد الساكنين مضموم، فيقول لك ايه؟ قل ادعوا، قل ادعوا، يبقى فيها قراءتين، قل ادعوا، قل ادعوا، قراءتين. اللي يتخلص من الساكنين بالكسر مطلقا ده مين؟ ده عاصم وحمزه ويعقوب. اما باقي القراء يشوفوا الحرف اللي بعد الساكن حركته ايه؟ ويتخلص من الساكنين على حسب حركه الحرف ده. لا مضموم يتخلص بالضم، لا مكسور يتخلص بالكسر، فهمت؟ فهنا مضموم. فايه؟ تخلص ازاي؟ لان اول حرف متحرك هو العين، والعين مضمومه. مش كده برضه؟ بيقول لك قولوا ادعوا، قولوا ادعوا. يبقى عندنا قراءتين. يلا ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. ايوه. حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق ورب وهو العلي الكبير. نعم. قل من لا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أذن له قراءة أبو عمرو والأصحاب. إلا من أذن له بضم الهمز. باقي القراء إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبه. فزع قراءة ابن عامر ويعقوب، ابن عامر الشامي ويعقوب الحضرمي يقول إيه؟ حتى إذا فزع عن قلوبه. وباقي القراء فزع كما هي مكتوبة أمامك. يعني هنا فزع. فزع؟ لا بيتهيألي دي تراجع. بالتشديد. خد بالك بالتشديد. هو قال لك بغير تشديد؟ قايل كده؟ لا ما قالش. لا ما قالش. يبقى بالفتح، بالفتح ما قالش بقى بغير تشديد. لا يبقى الشده اللي سقطت بس، صحح وتبلغهم المطبعه دي، تعيد الحته دي تبلغهم وتعرف الصفحه فين وتبلغهم، لكن هي بالتجديد.